على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل انا وانت بميت لما مش محتاجين لما لما بشوفك بنسى انا مين انا وانت بميت لما مش محتاجين لما لما بشوفك بنسى انا مين بلا شافت عيني ولا جه عالبال وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال يا جمال قتال بلا شافت عيني ولا جه عالبال وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال انا وانت بميت لما مش محتاجين لما بشوفك بنسى انا مين انا وانت بميت لما مش محتاجين لما بشوفك بنسى انا مين محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل العود ملفوف جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطة العين بحلاوة الشوف العود ملفوف جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطة العين بحلاوة الشوف أنا وإنت بميت لما مش محتاجين لما بشوفك بنسى أنا مين أنا وإنت بميت لما مش محتاجين لما بشوفك بنسى أنا مين محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل